بسم الله الرحمن الرحيم. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من البعثة، هو ومن معه من بني هاشم وبني عبد المطلب من شعب أبي طالب، سعت قريش إلى تنفير أحياء العرب وقبائلها والقادمين إلى مكة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن دينه. ومن ذلك ما ذكره الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، قال: لما جئت إلى مكة اجتمع بي بعض سادات قريش، وكنت رجلا سيدا مطاعا شريفا في قومي، فحذروه من النبي صلى الله عليه وسلم ونهوه أن يجتمع به وأن يستمع إليه أو إلى أحد من أصحابه. قال: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه. ثم حشى أذنيه بالكرسف، وهو مثل القطن، حتى لا يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خوفا مما ذكرته قريش عنه. قال: فجئت إلى الكعبة. وهذا أيها الإخوة دليل على أن الله عز وجل إذا كتب للمرء هداية بلغها وإن أبى ذلك. قال: فوقفت قريبا منه فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله. قال: فسمعت كلاما حسنا، ثم قلت في نفسي: وذاك لأمة، إني لرجل حصيف عاقل شاعر لبيب ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أستمع إليه؟ فإن كان حقا قبلته وإلا تركته. قال: فتبعته حتى دخل بيته، ثم أخبرته الخبر فقرأ علي من القرآن فأسلمت. ثم قلت: يا رسول الله، إن لي في قومي مكانة، فادع الله أن يجعل لي آية حتى يؤمن بي. فدعا له. قال: فلما كنت في الثنية جعل الله نورا بين عيني، فقلت: اللهم اجعله في غير هذا، فإني أخشى أن يقولوا إن بي مثله وأن آلهتهم قد عاقبتنا. فجعل الله نورا في طرف صوته، نزل وهم ينظرون إلى هذا النور معه يتحرك. قال: فلما أصبحت جاءني أبي فقلت: إليك عني يا أبا، وكان شيخا كبيرا. قال: ما لك يا بني؟ قلت: إني قد دخلت دينا غير دينكم. قال: فديني دينك. اغتسل ودخل في الإسلام. جاءت زوجته فقال مثل ذلك، فردت بمثل ذلك. قال: ثم استعصت علي دوس ومنعهم الزنا من الإسلام. وهذا أيها الإخوة دليل على أن بعض الذنوب تمنع أصحابها وتحرمهم من الهداية. ولا يخفاكم قصة قوم لوط حينما كان هذا العمل الشائن سببا في صدهم عن سبيل الله وإيمانهم بلوط. وكذلك ذكر الله قوم شعيب وأن تطفيفهم للميزان كان سببا في عدم تصديقهم وإيمانهم بالرسل. رجع الطفيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الزنا قد غلبني على دوس، فادع الله عليهم. فرفع يديه فدعا لهم فعاد إليهم، فنشر الله الإسلام في دوس، حتى إذا كان العام السابع من الهجرة ذهب هو وسبعون أو ثمانون بيتا من دوس إلى المدينة، وأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر. لما ارتدت العرب خرج مع ولده يقاتلان من ارتد عن دين الله، فرأى في المنام قبل غزوة أو معركة اليمامة، قال: رأيت أن رأسي حلق، وأنه خرج من فمي طائر، وأنه لقيتني امرأة فأدخلتني في فرجها، وأربني يطلبني طلبا حثيثا، ثم رأيته حبس عني. قالوا: خيرا. قال: أما أنا فأولتها، فأما خروج الطائر فخروج روحي. قال: وأما حلق رأسي فوقوعه، يقع رأسه، وأما المرأة التي أدخلتني في فرجها فهذه الأرض، وأما احتباس ابني فإنه يطلب ما طلبته فلا يقتل. وسبحان الله، قتل رضي الله عنه في معركة اليمامة شهيدا مقبلا غير مدبر، ثم لحقه ابنه في معارك الشام في معركة اليرموك، فرضي الله عن الطفيل بن عمرو حينما آمن وأسلم واستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا قومه، فكان مؤمنا داعيا إلى الله مهاجرا في سبيل الله، ثم أكرمه الله بالشهادة. أسأل الله عز وجل أن يكرمني وإياكم بالخير. أقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.